الحمد لله المنعم على عباده بدينه القويم وشرعته، وهداهم لاتباع سيد المرسلين والتمسك بسنته، وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دعوة الحق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يسبح له الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام من العروة الوثقى، واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله تعالى على الجماعة، ومن شد عنهم شد في النار. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عباد الله، إن من أعظم الذنوب التي يجب على المسلم الابتعاد عنها آفة الكذب، لأنها رأس الذنوب وجماع الشرور وأساس كل معصية. فالكذب يبدأ من النفس التي تزين لصاحبها الأماني وتهيئ له الأباطيل، وتدعو صاحبها إلى ارتكاب المعاصي في سبيل تحقيق الشهوات. ثم يظهر هذا الكذب على اللسان بتزييف الحقائق والجحود والمكابرة في قبول الحق، ثم بعد ذلك ينتشر فساده إلى باقي الأعضاء، ليتحول سلوكاً عملياً يضر بصاحبه والمجتمع. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والنوع الثاني المنتشر اسمه: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب. والله ما في داعي وبيكذب. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب إخواني شعبة من شعب النفاق، لأن فيه إظهارا للباطل وكتمانا للحق. روى الشيخان، الإمامان، الكبيران، البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء، عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. وهذه الثلاث منتشرة، اسمع: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. واعلموا إخواني أن للكذب أنواعا عديدة، أعظمها خطورة الكذب على الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم الحلال أو تحليل الحرام. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ألا وإن من جزاء الكذب على الله تعالى في الدنيا خزي وعار، وفي الآخرة عذابا وشنار. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وكذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كذب علي متعمدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن صور الكذب المحرم اليمين الغموس التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، حيث روى البخاري رحمه الله تعالى عن سيدنا عبد الله، إذا أطلق في الحديث عن عبد الله هو سيدنا عبد الله ابن مسعود، لأن هناك العديد من العبادلة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمر قلنا، عبد الله بن عباس إلى آخره. إذا أطلق عن عبد الله هو عبد الله ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. ومن أشد أنواع الكذب خطورة هو البهتان، البهتان الذي معناه الافتراء على الناس والكذب عليهم بما ليس فيهم، مما يؤدي إلى إفساد ذات البين ووقوع العداوة والبغضاء في المجتمع ووقوع الفرقة بين الناس. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا، تمام الأدب، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. روى الشيخان رحمهم الله تعالى البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، موجودين، إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وما أكثرهم في زماننا، والله المستعان. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء: ذو الوجهين هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة. ويحرم كذلك الكذب لإضحاك الناس وتسليتهم بالقصص المختلفة أو ممازحتهم. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. ومن الصور المحرمة الكذب في نقل الأخبار وإشاعتها، خاصة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة صحيحة: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلى المسلم أيا كان موقعه أن يتثبت ويتبين، فالمسلم كيس فطن، لست بالخب أي المغفل حج السمعين، ولا الخب يخدعني. المسلم كيس فطن. فقد روى الإمام أبو داود في سننه وصحح الألباني رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قالوا وبئس مطية الرجل. قالوا إما بتثبت أو ما بتقول، حتى لا تصبح هذه الوسائل سببا في الفساد وسبيلا في نشر الشائعات والمنكرات واغتيال الشخصيات. فنشر الشائعات هو دأب المنافقين، قال عز شأنه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والأصل في المسلم أن يعلم أن كل ما يكتبه وينشره سيحاسب عنه أمام الله تعالى، وسيكون مسؤولا عن نتائجه ومآلاته. فإذا راقب العبد ربه واستشعر اطلاعه عليه واستحضر أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد استحى من الله أن يسمع منه ما لا يرضيه، فالتزم العبد الصدق وتجنب الكذب. قال سبحانه وتعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، من أعظم قصص الإفك والكذب والبهتان عندما اتهم اليهود قاتلهم الله مريم بنت عمران عليها السلام بالزنا، وبرأها الله تعالى في كتابه في عدة مواضع منها. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، واتهام أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن أبيها عندما اتهمها المنافقون بالزنا، فبرأها الله تعالى من فوق سبع سماوات حيث قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والعجيب أنه لا يزال اليهود يرمون مريم عليها السلام بالزنا لغاية اليوم، ولا يزال الرافضة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية يرمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بالزنا لغاية اليوم، وهناك من يدافع عنهم. هون الإشكالية إنهم يتهمون عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة زوجة الطيب يرمونها بالزنا، ولا غرابة، فإبليس يعمل عمله بالناس. لكن من أهل السنة والجماعة من يدافع عنهم لغاية اليوم، هنا المشكلة. فيكون بذلك عندما يتهمون عائشة أمنا رضي الله عنها وعن أبيها بالزنا، هكذا هم يردون كتاب الله وكلام الله عز وجل. فالمتأمل في أحوال المنافقين لا أو الفريقين لا يجد شيئا يدعو إلى الغرابة. اللي عنده علم شرعي ما عنده إشي مستغرب، حين يعلم أن مؤسس الرافضة الجعفرية الإمامية الاثني عشرية هو اليهودي عبد الله ابن سبأ